ولما كنا في أشهر الحج ففقه الحال أن نذكر أنفسنا وعموم المسلمين في أصقاع المعمورة بما هم في حاجة إليه الآن، ألا وهو فقه الحج، حيث يستعد المسلمون لشد الرحال إلى الحرمين الشريفين. نعم، علما أن زيارة المسجد النبوي لا صلة للحج بها، ولكن لما يسر الله لك شد الرحال إلى المسجد الحرام حيث الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، وحيث هناك الكعبة التي الطواف حولها من أركان العمرة ومن أركان الحج، والسعي بين الصفا والمروة من أركان العمرة وكذا من أركان الحج. فلما وصل المرء إلى الجزيرة العربية فيجدر به أن يشد الرحلة إلى المسجد النبوي حيث الصلاة فيه بألف صلاة، وحيث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الصديق الأكبر والفاروق، وحيث زيارة شهداء أحد، والصلاة في مسجد قباء حيث من تطهر في بيته وذهب للصلاة فيه كان له بذلك ثواب عمره،